سبحان من هو شديد لا يطعف، سبحان من هو رقيب لا يغفل، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من خضع كل شيء لملكه، يا من هو في سلطانه قديم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وهو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم وبمن رجاه كريم، يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس كمثله شيء، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا ذا الرحمة الواسعة، يا بديع السماوات، يا راحم العبرات، يا مطيل العثرات، يا ساتر العورات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، نسألك في ليلة الرجاء التي إن كان في سابق علمك أنها ليلة القدر، نسألك أن تكتب أسماءنا فيها عتقا، نسألك أن تكتب أسماءنا فيها عتقا ومغفرة وسترا وعافية، ونسألك فيها غفران ذنوبنا وكفران سيئاتنا وتفريج همومنا وتنفيس كروبنا وقضاء ديوننا، وأن تردنا فيها إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وعند الموت كربتنا، وإذا نشرنا للحساب بين يديك ذل موقفنا، يا رب العالمين، يا يقرعون باب إحسانك بدعائهم، ويستعطفون جميل عطائك برجائهم، اللهم يا أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسمين وأرحم الراحمين ومولى المتقين و وولي المهتدين ومرشد الحيارى والضائعين، يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يخيب رجاء العاملين ولا يهدي كيد الخائنين ولا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية المسيئين، يا من لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء ولا يقلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء ولا تخلو من علمه أرض ولا سماء، إن لك في كل ليلة أسماء تسخر يعتقون من النار، اللهم لا تمضي رمضان إلا وشملتنا ووالدينا من عتقائك من النار، إلا وشملتنا ووالدينا من عتقائك من النار، اللهم لا تجعل النار سكنا لنا ولا مأوى لنا واجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، اللهم يا حي يا قيوم إن نواصينا بيدك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك وآلامنا وأحزاننا وهمومنا معلومة لديك، قد جل مصابنا واجتمعت علينا همومنا، إليك نرفع بثنا وأحزاننا ونرجوك لدفع علتنا، بابك مفتوح للسائلين وفضلك مبذول للنائلين، وتذرف لأجلك دمع السائلين، يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويرى، اللهم لا تحجب دعواتنا ولا ترد مسألتنا ولا تدعنا بحسراتنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا، وارحم وارحم عجزنا وفاقتنا، فأنت العالم بسرنا وجهرنا والمالك لنفعنا وضرنا القادر على تفريج كربنا وتيسير عسرنا، إلهنا إنا عبيدك محتاجون إلى ما عندك، فقيرون ننتظر جودك ونعمك، فاجعلنا اللهم ممن يتوكل عليك، اللهم لا تخيب رجاءنا وأعطنا من فضلك العظيم، إنك سميع مجيب، إلهنا أنت خير مطلوب وخير مدعو وخير مسؤول، نسألك اللهم بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم أن ترزقنا رضاك والجنة وأن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. كاشف ضر أيوب ويا سامع يونس المكروم وفارق البحر لموسى وبني إسرائيل ومنجي موسى ومن معه أجمعين إلهنا إن في صدورنا حوائج كثيرة ودعوات كثيرة لا تستطيع ألسنتنا أن تتفوه بها ولا يعلمها إلا أنت اللهم لا تحرم أن تهب لكل أحد منا مراده وسؤله وجوابه ومنيته وبغيته بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا هذا شهر البركات والرحمات قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه اللهم من كان منا محسنا فأعنه على الإكمال وإن كان منا مقصرا فاختم له بالإنابة والاستغفار واجعلنا اللهم ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه فاستعد لما أمامه برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا وقفنا بين يديك في ليلة فضيلة وفي ساعة فضيلة تتنزل فيها إلى السماء الدنيا وتقول فيها هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم أتينا أتينا ببابك معترفين اللهم اقبل توباتنا وامح حوباتنا واغفر زلتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أجرى على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين ويا من عن أيوب يقول فكشفنا ما به من ضر إلهنا اللهم اشف كل حبيب وقريب لنا قد عظم مرضه وكثر داؤه فأنت ملجأه ورجاؤه اللهم كما خصصته بالبلاء والمرض اللهم فخصصه بالشفاء والفرج برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نشكو إليك هم أصحاب الأورام والأسقام الذين لا يهنؤون في نوم ولا في رقاد ولا في طعام ولا في شراب ولا في غدو ولا في رواح. فيا من يدك الجبال الضخام ذي الأوتاد وينثر النجوم الكبار في الأفلاك ويكور الشمس سراج العباد لا يعجزك أن تبرئ جسدا ضعيفا أنهكته الأورام ولا يصعب عليك أن تذهب عنه الأوجاع والآلام. اللهم برحمتك وبمنك وبكرمك نسألك أن تبرئ أجسادهم من الأسقام والأورام. اللهم اشفهم من الأسقام والأدواء وأعذنا ووالدينا وذرياتنا ومن تحت حوزتنا ومن أمن على دعائنا من شر الأدواء والأسقام والأمراض والأورام برحمتك يا رحيم يا رحمن. إلهنا إلهنا جودك دلنا عليك وإحسانك دلنا إليك. اللهم أمطر على أموات المسلمين من بعد عفوك وإحسانك حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين ولأعلى درجاتك سابقين. واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا والبنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله نطقنا بها إذا يبس منا اللسان وضعف الجناح نطقنا بها إذا دنا الرحيل وازف التحويل. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا وثبت على الصراط أقدامنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم ضعفنا وآمن خوفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزلت الملائكة الكرام. ارحم ضعفنا وآمن خوفنا إذا جيء بجهنم تقاد لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ولها يومئذ تغيظ وزفيرا. إلهنا ارحم ضعفنا وسكر رعبنا إذا برز وجازت النيران ونصب الميزان وطال بين يديك الوقوف والقيام. ارحم ضعفنا وآمن خوفنا إذا شاب الوليد وزاد النحيب وانشغل عنا الحبيب. ارحم ضعفنا إذا كثر البكاء والصياح وارتفع الأليل والصراخ. آمنا برحمتك من فضيحة العار ومن عذاب النار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت علينا الأهوال وحالت بيننا الأحوال وبعد منا المسيئون وبعد المسيئون وقرب المحسنون. يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم من كان من شبابنا مستقيما على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فزده ثباتا وهدى ويقينا واحفظه من فتنة الشهوات والشبهات وارزقه الوسطية والاعتدال واحفظ عليه عقله واحفظ عليه قلبه واحفظ عليه عاطفته يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا نساءنا وفتياتنا صغارا وكبارا شيبا وشبانا. اللهم وحقق لهن الأمنيات واغفر لهن الزلات واجعلهن في الجنة مع الحوريات. اللهم وارزق الأبكار منهن أزواجا صالحين والمتزوجات منهن التوفيق والعقيمات منهن ذرية صالحين والأيام منهن خلفا خيرا من الأولين. اللهم وحبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واخصص هذا الدعاء للحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وبارك في من بنى هذا الجامع وشيده. اللهم وهب البركة في عمره وفي ذريته وفي ماله واختم لنا وله برضوانك. اللهم واغفر وارحم لأمتك من سمي بهذا الجامع اسمها والتي كانت سببا في اجتماعنا هذا. اللهم واخلفها وعقبها في دار كرامتك دار المتقين. اللهم يا رب الأمن والأمان يا قوي الأركان يا رحيم يا رحمن يا من برحمته فيك مكان استودعناك جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام اللهم داوي وعاف مريضهم وجريحهم وتقبل اللهم فيك شهيدهم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتأييدك اللهم وفقه لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وتحنن وتلطف وتنعم على حال